كل هذه دواؤها ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك فإننا نرى القرآن الكريم يركز على هذه النقطة أيما تركيز. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يصلي عليكم معناها أن الله عز وجل يرحمكم، لأن الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار للعبيد، والصلاة من الإنسان هي الدعاء بشكلها العام وتخصص بالصلاة المعروفة. ذكر الله تبارك وتعالى إذن هو دواء كل الأمراض في المجتمع. وما الصلاة إلا أنموذج واحد من نماذج الصلاة، فقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة في حقيقتها إنما أقيمت لتجعل صلة بين القلب المؤمن وبين الله تبارك وتعالى في كل الأحوال. فأنت عندما تقول الله أكبر تتجرد عن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وهو الذي يسير الكون بقوله كن فيكون. وعندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تحمد الله عز وجل وتثني عليه، ثم تلتجئ إليه فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نستطيع أن نعبدك يا الله إلا بمعونة خالصة منك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا حول عن المعصية ولا تحول عنها، ولا قوة على الطاعة إلا بالله عز وجل. فمن اغتر بقوته في ساعة غفلة عن الله، ووجد أنه شاب قادر، أو أنه غني معه الملايين من الذهب والفضة، وكان قد سخر الله عز وجل له العباد، فإنه في هذه الساعة التي غفل فيها عن الله عز وجل يرى نفسه قويا، ويرى نفسه عظيما، بل ربما رأى نفسه أنه إله والعياذ بالله. فعند ذلك يتكبر على عباد الله، ويتجبر على من سخرهم الله له، فيذل هذا ويشتم هذا ويسب هذا ويحتقر هذا، لأنه غفل عن ربه سبحانه وتعالى. ولو تذكر قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لتصاغر أمام الله عز وجل، ولاعترف بأنه ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا قوة إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أيها الأحبة موضوع طويل وله ذيول كبيرة، ولكن النقطة الأساسية التي نريد أن ننبه عليها هي أن الذكر ليس محصورا فيما يعرفه الناس، ليس محصورا في أن تقول سبحان الله والحمد لله، وليس محصورا في أن تقرأ كتاب الله عز وجل، فالذكر أعم من هذا بكثير. خلاصته في كلمة واحدة: أن يكون قلبك حاضرا مع الله تبارك وتعالى. فإذا كنت في العمل، أو كنت على الفراش، أو كنت في خلوة من الناس، أو كنت في الصلاة أو تقرأ القرآن، أو كنت تعمل أو تجاهد في سبيل الله، أو تتحرك في الدنيا تسعى لأهلك بالرزق، كل هذه الأحوال تستطيع فيها أن تكون ذاكرا لله تعالى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقد أثبت الله في وصف المؤمنين الصادقين أنهم وهم يتاجرون وهم يبيعون ويشترون يذكرون الله تبارك وتعالى. فإذا وسوس له الشيطان أن غش عباد الله فإن مراقبته لله تمنعه من الغش، وإذا أمره الشيطان أن يحتقر عباد الله ويذلهم منعه مراقبة الله تبارك وتعالى من ذلك. إذا اختلى بنفسه في بلد من البلدان ورأى أن أحدا من المعارف لم يره وزين له الشيطان أن يشرب الخمرة أو يزني ذكر الله تبارك وتعالى فامتنع. هذا هو الذكر بمفهومه العام، وهو الذي فهمه عبادنا وزهادنا وسلفنا الصالح، فهموه فذكروا الله به، فكان سلوكهم في الحياة كله ذكر لله عز وجل أو ذكرا لله عز وجل، فنصرهم الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى فاذكروني أذكركم. فقد ذكروا الله في حياتهم سلوكا وتطبيقا لشريعته، فذكرهم الله فجعلهم قادة للعالم أجمع. وأما المسلمون اليوم فنسوا الله تعالى فنسيهم الله، فجعلهم هملا في التاريخ، وجعلهم ذيلا في القافلة، وجعلهم ذنبا للأمم الكافرة. ولا زال الطريق مفتوحا أمام المسلمين ليعودوا إلى الله عز وجل، وقوله تعالى باق إلى يوم القيامة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد ورد في هذا أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إبليس أعوانه ومعهم الصحف ليضلوا عباد الله ويسجلوا في هذه الصحف ماذا فعلوا وماذا أنتجوا، وكانوا يعودون من عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحف بيضاء. قال لهم إبليس ماذا دهاكم؟ لماذا تأتون بالصحف بيضاء؟ أي لماذا لم تستطيعوا أن تغووا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله ما وجدنا أناسا مثل هؤلاء، لا سبيل إلينا، لا سبيل إليهم، أناس يذكرون الله بشكل متواصل، لا يغفلون عن ربهم سبحانه، يطبقون منهج الله في كل ذرة في أجسامهم وفي كل لحظة من حياتهم، فكيف يكون للشياطين عليهم سبيل؟ فقال لهم رويدكم، يعني لا تيأسوا، فإني أرجو أن تفتح عليهم الدنيا فيركنون إليها فيكون لكم عليهم سبيل. وإنني ما فهمت هذا الكلام ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن أخشى ما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إنني لم أفهم هذا الحديث إلا في هذه الأيام التي بسط الله بها أو فيها الرزق لعباده بعد فقر مدقع وبعد جوع شديد، بسط الله الرزق للعباد وبسط لهم خيرات السماء والأرض وأنزل عليهم من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يعد ولا يحصى، وجاء إليهم بثروات الأرض من كل ناحية. وهنا الخطر المحدق، وهنا الخطر المخيف الذي يظنه الناس نعمة وهو في الحقيقة نعمة إن سخرت في طاعة الله، وإلا فهو من أشد النقم. لو كان الإنسان فقيرا لما تعامل بالربا، لو كان الإنسان فقيرا لما ذهب إلى الدول الكافرة ليشرب ويزني ويقامر، لو كان الإنسان فقيرا لم تبسط عليه الدنيا لما أتى بالخدام من كل أنحاء الأرض ليذلهم. ووالله إن فقرا يبقي قلبك موصولا بالله عز وجل خير من غنى يطغيك ويبعدك عن الله عز وجل. إنني أقسم وأنا صادق بأن الفقر الذي يبقيك موصولا بالله خير لك من الغنى الذي يشغلك عن تربية أهلك وأولادك على منهج الله. أليس هذا صحيحا؟ وابحثوا عن أسباب المعاصي التي تجري في المجتمع الغني، ابحثوا عن أسبابها، فإنكم تجدون معظم هذه الأسباب من وراء المال والغنى. وقل أن تجد رجلا أغناه الله عز وجل فلم يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي بسبب أنه رأى نفسه غنيا طغى وتجبر وتكبر كقارون لعنة الله عليه. قال إنما أوتيته على علم عندي، فكان جزاؤه أن خسف الله به وبداره الأرض، وفي لحظة كان هناك رجل يقال له قارون. في لحظة واحدة انشقت الأرض لتبتلع قارون وجنوده وكنوزه التي كانت العصبة أولو القوة لا تستطيع أن تحمل مفاتيحها. ذكر الله عز وجل هو دواء القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء صقاله، وصقالة القلوب ذكر الله عز وجل. أنت في بيتك كل يوم أو كل يومين هناك من يمسح الغبار عن المناضد، ويمسح ما علق بالزجاج من أوساخ ليدخل النور عبر هذا الزجاج فيضيء البيت. هناك من يغسل الحمام، وهناك من يغسل الأواني التي علق فيها آثار الطعام لتبقى نظيفة مضيئة. هناك من يلمع الأثاث والأواني الفضية والذهبية والنحاسية. وإن القلب كذلك، إنه مرآة لا ترى نور الحقيقة ولا يسطع فيها نور الإيمان ما دام الران يغشيها بظلمة المعصية. ولا بد لها من صقالة، ولا بد لها من تلميع، ولا بد لهذا القلب من تنظيف، وتنظيفه بذكر الله عز وجل، تنظيفه بقراءة كتاب الله، تلميعه باستغفارك لله عز وجل. إزالة الران تكون بالتوبة الصادقة مع الله عز وجل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس درجة يوم القيامة الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا. وإنه لشرف عظيم أن يدعى الذاكر يوم القيامة على رؤوس الخلائق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الناس يوم الموقف نادى مناد، والناس ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، لأن الأرض هناك تكون مستوية، ينادي مناد: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يعود فينادي: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ أين الذين كانوا يقومون في الليل يستغفرون الله تعالى ويقرؤون كتابه، يتملقون بين يديه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، فيعود فينادي: أين الذين كانوا يذكرون الله كثيرا؟ فيقومون وهم قليل وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤخذ سائر الناس فيحاسبون. أي شرف أعظم من هذا أن يناديك الله عز وجل على رؤوس الخلائق فتكون من أحد هؤلاء الأصناف الثلاثة، وكلهم من الذاكرين الله عز وجل، الذين يحمدون الله، والذين لا تلهيهم تجارة، والذين يذكرون الله كثيرا، والذين يقومون في الليل، كل هؤلاء ذاكرون لله عز وجل. وهناك الشرف العظيم حيث تدخل جنة الله عز وجل بدون حساب. ومن منا يستطيع أن يحاسبه الله؟ ومن منا يتحمل الحساب إن حاسبه الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، لابد. أي إنسان يحاسبه الله فلا بد أن يعذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ولكن الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض، عرض الأعمال فقط، عرضها بدون مناقشة، سماه الله عز وجل حسابا يسيرا، أما مناقشتها فهي الحساب العسير الذي لا مفر منه إلى أن ينطلق به إلى النار والعياذ بالله. إن يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام ضرب لبني إسرائيل مثلا بذكر الله عز وجل، مثلا عظيما ينبغي لنا أن نتعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وأمره أن يأمر بهن بني إسرائيل، فكأنه تأخر في تبليغ هذه الرسالة قليلا، فقال له ابن خالته عيسى عليهما الصلاة والسلام، قال له: إما أن تأمر ما أمرك الله به، إما أن تأمر بني إسرائيل بما أمرك الله به، وإما أن تدعني فأنا أبلغهم. فخاف يحيى عليه الصلاة والسلام وقال: لا، لا تفعل رحمك الله، فأخاف أن يخسف الله بي الأرض أو يعذبني عذابا شديدا. ثم قام فدعا بني إسرائيل في بيت المقدس، فجلسوا جميعا في مكان منخفض، وجلس يحيى في مكان مرتفع، وقال لهم: إن الله تعالى أمركم بخمس كلمات، وعددها، والحديث طويل لا مجال لذكره كله، من جملتها أنه أمرهم بالصلاة وبالصدقة وغيرها، ثم قال لهم في آخرها: وأمركم بذكره سبحانه وتعالى. وضرب لهم مثلا بذلك فقال: ومثل ذلك كمثل رجل لحقه العدو يريدون إيذاءه وقتله، وهم على أثره سراعا، إذ وجد حصنا حصينا فدخل به وأغلق الحصن فأحرز نفسه منهم، ضمن لنفسه النجاة من هؤلاء الأعداء. قال: وكذلك مثل الشيطان لا يحرز الإنسان نفسه منه إلا بذكر الله عز وجل. مثال يقربه للأذهان: أرأيت رجلا قد لحق به خمسة من الأشرار، ومع كل واحد منهم مسدس يطلق عليه النار يريد قتله، أرأيت إلى مدى خوفه في تلك الحالة، وإلى مدى فراره وسرعته وجريه؟ أرأيت لو أنه رأى في الطريق دبابة مفتوحة الباب فدخل فيها وأغلق على نفسه، فهل يضره الرصاص بعد ذلك؟ إنه لا يضره بشيء، وإنه بعد ذلك يستطيع أن يقتحم هؤلاء الخمسة فيبيدهم عن بكرة أبيهم بإذن الله تعالى. وكذلك ذكر الله، ذكر الله هو الدبابة، هو الحصن الذي تدخل به فتحصن نفسك من رصاص الشيطان، شيطان الإنس والجن الذي تكلمنا عنه في الأسابيع الماضية. خلاصة ما قلت أنه ينبغي لنا أن نعود لذكر الله مرة ثانية، نعود لذكر الله بإيقاظ شعلة الإيمان في قلوبنا بعد أن كادت أن تنطفئ، نعود لذكر الله عز وجل بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاتنا، نعود لذكر الله عز وجل بإيقاظ الإيمان في جوانح أهلنا، نعود لذكر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعود لذكر الله عز وجل بأن نجعل لأولادنا حظا ووردا من كتاب الله وذكر الله سبحانه. يجب علينا أن يكون لنا في بيوتنا ساعة أو نصف ساعة أو خمس دقائق بحسب ما نستطيع. هذه الساعة نفرغها للأهل والأولاد، فنترك كل ما يتعلق بالدنيا ونجتمع في البيت ونجلس مع الأهل والأولاد، نتذاكر الإيمان، لا ننفرهم من دين الله عز وجل، ولا نضع بجانبنا عصا نضرب بها الأهل والأولاد، وإنما نقص عليهم قصة تصلهم بالله عز وجل، ونتلو عليهم آية من كتاب الله نشرحها لهم، ونرغبهم بما عند الله من ثواب وأجر. وحتى الولد الصغير تستطيع أن تفعل معه هذا، إن الولد يحب البيبسي، قل له إن الله عز وجل عنده في الجنة بيبسي. إن الولد يحب اللحم، قل له إن الله عز وجل عنده في الجنة لحم أطيب من هذا الذي تأكله. كيف أحصل عليه يا والدي؟ بأن تطيع أباك وأمك، بأن لا تكذب، بأن لا تسرق، بأن لا تصاحب أهل السوء والمعصية. نرغب أطفالنا بذلك، نحضر لهم هدية، ونقول لهم إن الله عز وجل هو الذي أرسلها لكم عن طريقنا، إن الله هو الرزاق. وقد قرأت لأحد العلماء لفتة أعجبتني، قال: كلما طلبت مني ابنتي حاجة أقول لها: يا بنية ارفعي يديك إلى الله واسألي ربك هذه الحاجة. فتقول البنية مثلا: اللهم ارزقني فستانا. فيذهب الأب إلى السوق ويشتري فستانا ويقول لها: إن الله عز وجل قد استجاب دعوتك ورزقك هذا الفستان. فأصبح قلبها دائما معلقا بالله عز وجل، وقد غرس الأب الإيمان في قلبها، فعلمت أن الكل من الله عز وجل، وأنها كلما طلبت من الله فإن الله لن يخيب رجاءها. أليست هذه وسيلة تربوية؟ أليست هذه وسيلة تربوية إيمانية ينبغي لنا أن نفعل مثلها أو نفسها؟ نعود لذكر الله عز وجل بأن نجلس مع أولادنا فنسبح الله دبر الصلوات. بعد أن تصلي في المسجد مع الجماعة تعود إلى بيتك لتقيم الجماعة مرة أخرى فلا مانع. وقد ورد ذلك في الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد الصحابة متأخرا وقد انقضت الصلاة قال: من يتصدق على أخيكم؟ فقام رجل فصلى معه جماعة، والرجل الذي صلى معه كان يصلي مرة ثانية لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم يعود إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما. فلا مانع أن تصلي في المسجد جماعة، وأن تخصص وقتا من هذه الأوقات الخمسة لتصلي بأهلك جماعة، ثم تجلس بعد الصلاة فتعلم أولادك أن يسبحوا 33، وأن يحمدوا 33، وأن يكبروا 33، وأن تعلمهم معنى التسبيح والتحميد والتكبير. بهذه الأخلاق البسيطة المتواضعة ننشئ جيلا جديدا قلبه ليس معلقا بالدنيا ولا بحبها، ليس معلقا بجمع المال ولا بالبخل في إنفاقه، قلبا ليس يهاب الموت بل يجاهد في سبيل الله عز وجل. قلبا ننشئ قلوبا وجيلا جديدا له قلوب كقلوب الصحابة، ترغب في أن تنشئ المجتمع الذي يرضي الله عز وجل. فهل من عودة صادقة إلى ذكر الله؟ هل من عودة صادقة إلى كتاب الله الذي يشكو إلى الله في كل صباح ومساء؟ القرآن يتألم، القرآن يشكو يا عباد الله، القرآن يتأوه في كل صباح ومساء، وهو يرفع شكواه إلى الله قائلا: يا الله إن عبادك اتخذوني كتابا مهجورا، يا الله إن عبادك جعلوني وراء ظهورهم، يا الله إنك أنزلتني ليعمل بي وهانذا أتلى على الألسنة بدون عمل. إن قرآنكم يشكو ويتضجر، وإن لم تكونوا أهلا للمسؤولية، إن لم نكن جميعا وأنا واحد منكم، إن لم نكن أهلا للمسؤولية، فإن الله تعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله العافية. أنرضى أن يستبدل الله بنا؟ أنرضى أن يستبدل الله بنا فيرفضنا من رحمته ويخلق أناسا مؤمنين غيرنا ليكونوا أهلا لحمل هذه المسؤولية؟ احملوها قبل أن يحملها غيركم، جاهدوا بها قبل أن يجاهد بها غيركم، ادخلوا بها جنة الله وهي الفرصة التي أعطاها الله لكم قبل أن يدخل بها غيركم. سبق المفردون، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا، المستهترون بذكر الله، يعني المولعون بذكر الله، المولعون به، والذين لا يبالون ما قال الناس فيهم. فإلى ذكر الله عز وجل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فهناك كثيرون يستشيرون ويسألون عن بعض الأمور وعلاجها بسيط جدا، إلا أن الكثير لا يعرفه. أتكلم عن صلاة الاستخارة. قال أحد الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، ما هو الأمر؟ تريد أن تتزوج؟ هل هذه الزوجة تصلح لي أم لا تصلح؟ استخارة. تريد أن تشارك رجلا في دكان أو في متجر، هل يصلح هذا شريكا لي أم لا؟ هل في هذا المحل خير لي أم شر؟ لا أدري. استخارة. تريد أن تسافر، هل السفر خير لي أم شر؟ لا أدري. استخارة. وهكذا في كل الأمور التي يتردد فيها الإنسان بين معرفة كونها خيرا أو شرا، فإن النبي أرشدنا إلى صلاة الاستخارة صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي فيها طاعة مأمور بها فلا، ليس فيها استخارة. لا تقول: أصلي استخارة، هل أصلي الصبح أم لا مع الجماعة؟ هذا معروف مأمور به في الشرع. لا تستخير الله: هل أزني أم لا أزني؟ فإن هذا محرم في الشرع. إنما تستخير الله في الأمور المباحة التي لا تدري خيرها من شرها. ماذا نفعل إذا أردنا أن نستخير؟ وقد قال العلماء: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. لا يمكن أن يخيبك الله إن استخرت. وقبل أن أبدأ في صلاة الاستخارة أقول إن الاستخارة معناها ما يلي: هي نوع من ذكر الله. اللهم إنك تعلم وأنا جاهل، إنك تعلم الخير وأنا لا أعلمه. اللهم إنني عبد ضعيف بين يديك، لا أعلم ما ينفعني مما يضرني، وقد تبرأت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، والتجأت إليك يا أرحم الراحمين، فبين لي الخير ودلني عليه. هذا معنى الاستخارة، وهي مع الاستشارة نافعة بإذن الله تعالى. تستشير أهل العقول السليمة وأهل الإيمان وأهل النصح، تستشير والديك، تستشير العلماء وغيرهم من أهل العقول، ثم بعد ذلك تناجي ربك بالطريقة التالية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. سنة ليست فريضة. تصلي سنة الاستخارة بعد وضوء. وأنصح وإن لم يرد في هذا الحديث ذلك، وإنما هو ناتج عن أحاديث أخرى، أنصح قبل أن تبدأ بالاستخارة بأن تذكر الله قليلا. استغفر الله 100 من المرات إن استطعت أو ما تستطيع. تب إلى الله، طهر قلبك من الدنيا ما استطعت. اجلس وحيدا في غرفة، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكر ما تستطيع، اقرأ شيئا من القرآن، ثم صلي ركعتين بخشوع، يكون قلبك قد أصبح نقيا وقد حضر مع الله عز وجل نتيجة الذكر المستمر. فإذا صليت فقل بعد الصلاة هذا الدعاء، ابدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، وتذكر الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى بلدة كذا، إلى آخره. إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني على الله، لأن الله يقبل الثناء عليه والصلاة على رسوله في أول الدعاء وفي آخره، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. بعد ذلك ماذا نفعل؟ دعوت وصليت، فكيف أعرف أن الأمر خير أم شر؟ قال بعض العلماء: تنظر في قلبك وقد صفى نتيجة الذكر والصلاة، فإن انقبض قلبك من العمل الذي استخرت الله فيه فاعلم أنه شر فأعرض عنه، وإن انشرح صدرك لذلك ووجدت تيسيرا فاعلم أنه خير فأقبل إليه. وبعض الناس وليس هذا لازما، بعض الناس عندهم من صفاء القلب ما يجعلهم يرون رؤيا صالحة، وهي ما قال عنه عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها المؤمن أو ترى له. بعض الناس يرى رؤيا في المنام تدله على ذلك، يرى رجلا يقول له سافر أو لا، أو إشارة أو غير ذلك، وليس هذا لازما. العبرة بالقلب إن انقبض أو انشرح. وبعض العلماء قال: لا، بل إن لم يستبن لك الأمر فأقدم على بركة الله، فإن كان فيه خير فسترى تيسيرا من الله غريب الشكل، وإن كان شرا فسترى الأمور معسرة. أضرب لكم مثالا للتقريب: رجل استخار الله في أن يسافر، ولم يدر بعد الاستخارة أن يسافر أم لا، يركب السيارة فيمشي تثقب عجلة السيارة، يعني ببنشر، ثم يصلح ذلك، ثم يعود فيقع في نفس الورطة، ثم يعود، ثم عرف من هذا التعسير أن الله لا يريد منه أن يسافر فيجب عليه أن يعود. وهكذا تقيس عليها ما سبب ذلك. يريد أن يسافر، يريد أن يحصل على تأشيرة، كلما ذهب عسروا له الأمور، معنى ذلك أن السفر شر فلا تسافر. وهكذا يقاس عليها كل الأمور. وأنصح الإخوة جميعا بأن لا يفرطوا في هذه الصلاة، فإن فيها خيرا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المجاهدين نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم بلا محنة ولا عذاب يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الراحمين، يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا خير الفاصلين، يا خير الحاسبين، يا خير الرازقين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم من سئل، يا أعز من أعطى. بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصفاتك الحسنى، بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، فلا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين. اللهم حفظنا كتابك، واجعلنا من العاملين به على الأرض سلوكا كسلوك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا من الغافلات. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله أكبر.